هنروح بعد ساعة. هنروح اليوم. راح نروح اليوم. درست سنتين تقريبا. هم أصحابنا. صحبتي مريم هنا لمدة 3 أيام. الساعة 6:30 تقريباً.